ومن الظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أليم تؤمنون